جبل يا جبل يا جبل يا جبل يا جبل ما يهز ذكري يا جبل ما يهز ذكري عشنا وشفنا عجايب يا جبل ما يهز ذكري عشنا رينا عجايب كتير في الدنيا مجاريح يا خسارة عدم الحبايب. جبل ما يهز ذكري عشنا وشفنا عجايب يا جبل ما يهز ذكري عشنا وشفنا عجايب كتير عالدنيا مجاريح يا خسارة عدم الحبايب يا خسارة عدم الحبايب. الكلام بيجيب كلام والكلام ملهوش نهاية الكلام بيجيب كلام والكلام ملهوش نهاية دللهم عالمبل يتلام دللهم عالمبل يتلام إرادة رب البرايا وناس ما فهماش الحكاية صبرين يا زمن صبرين صبرين يا زمن صبرين للزين وللشين نراد صبرين يا زمن صبرين للزين وللشين نراد أدينا بالهم راضي أدينا بالهم راضي والهم بينا مراد يقول حبيبي للمسلع عشان خاطر كل الحجرات والعريس قال العريس هي بيت علام تاني على نفس الكلام والسمع صبرين يا زمن صبرين صبرين يا زمن صبرين للزين وللشين راضي أدينا بالهم راضين والهم بينا مراضي أيوة الهم بينا مراضي عب سلام اللي واقفين يخلي الناس اللي وراهم تشوف شعرايا يا ريت كده اللي واقفين يخلوا الناس اللي ورا تشوف برضو معاهم اللي ينساك انسى واللي باعك انت بيعه ابو حنين. اللي ينسى انسى واللي باع انت بيعه واللي معاك خليك معاه بعلى تمن ابو الحبنا بسقف بعلى تمن وعد بيعه يا ابو حنين انت وحبايبك الحجرة كل هو ناجح حماد كل الفرش تسمع علي واسكت داري اللي انسى انسى واللي باع انت بيعه واللي معاك خليك معاه تمن اوعد بيه بعد تمن اوعد بيه تحية عشنا وشفنا عجايب يا جبل ما يهزك ريح عشنا وشفنا عجايب كتير عالدنيا ما جريح يخسر عدم الحبايب ربك حاضر ليس غايب أبو حباب كل الشباب تعالج تحية عشان خاطر بس حمام مخصوص يقول على نفس كلامه تحية لأبو زايد كل صحبته جميعا يا جبل يا جبل يا جبل يا جبل يا جبل ما يهزك ريح عشنا وشفنا عجايب وكثير عالدنيا مجاريح يا خسارة عدم الحبايب ربك حاضر ليس غايب بإنك تطاطي والمرجلة مش ملعي وعاك تماشي اللوطي وعاك تماشي اللوطي كلام جديد والله الأرض حبه ارمي في الأرض حبه وزرعك تديه بيدك مش كل من قال أحبك في القلب يبقى حبيبك برضو الحكومة حكومة عزبة أبو عارف يعني الشرطة أبو جابر يبعت تحية لكل رجل حضر يقول عشان خاطر الجمل لو نخ مش عيب للعيبة انك تطاطي الجمل لو نخ مش عيب للعيبة انك تطاطي والمرجلة مش ملعيب الرجالة مش لعب اوعك تماشي نواطي ده حلقة في ودانا. أبويا وصاني وصية قال لي خدها حلقة في ودانا. اوعك تمشي لها فيا ولا تقعدوا في مكانك ولا تقعدوا في مكانك. اصحى ولازم افوق درسني الزمن فتح لازم اصحى ولازم افوق واللي ما شلنش وانا تاع وانا فوق. الوزارة ابو وليد حلو. درسني الزمن فتح لازم اصحى ولازم افوق واللي ما شلنش وانا تاه ما يشرفنيش وانا فوق ما يشرفنيش وانا فوق. برضه على نفس الكلام باشا محمود